الله العظيم العظيم الجواب الثاني أن وجود الأقل إذا كان استقلاليا فما تعلقه الأقل مطلقا من حيث انضمام الزائد وعدمه وإذا كان ذميا فما تعلقه الأقل المقيد بانضمام الزائد وهذا يعني أننا نعلم إجمالا إما لوجود التسعة المطلقة والتسعة المقيدة والمقيد يباين المطلق والعلم التفصيلي بوجود التسعة هذا هو الرد الثاني على جواب الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري قال العلم الإجمالي بالوجوب النفسي الاستقلال المردد بين الأقل والأكثر ينحل إلى وجود نفسي للأقل وحكا بدينا بالنسبة للمقدار الزائد لكن هذا الوجوب النفسي بالنسبة للأقل مردد بين كونه استقلاليا أو ظلميا الشيخ النووي يستدل على هذا الجواب ويقول لا يوجد هناك علم تفصيلي بل العلم التفصيلي هنا عين العلم الإجمالي ولا يمكن من خلال العلم الإجمالي بعين العلم التفصيلي لأن ما دام العلم التفصيلي عن الإجمالي يستلزم أن يكون العلم الإجمالي موجبا للحوار نفسه وهذا مستحيل أما كيف العلم التفصيلي يكون عن العلم الإجمالي فمتوقف على نقطتين النقطة الأولى ما هو الفرق بين الأقل والأكثر في هذا البحث فالفرق بالإطلاق والتقييد وجود الصلاة المرددة بين تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء التسعة بنحو لا بشرط أقل والتسعة بشرط الشيء هو الأكثر بشرط الزيادة والتعبير الآخر الأقل بشرط المقدار الزائد هو الأكثر فصار الفرق بين الأقل والأكثر فرقا لا بشرط وبشرط الشيء ولا بشرط وبشرط الشيء بينهما تباين في مقام اللحاق لا في مقام الانطباق والصدق أو في مقام التحقق في مقام اللحاظ تباين لأن قرأتم في الجزء الأول الاعتبارات المهية اعتبارات متباينة في مقام اللحاظ لا بشرط لحاظين يختلف عن بشرط الشيء وبشرط الشيء يختلف عن بشرط لا ثانيا لا بشرط عدم ملاحظة قيد وبشرط الشيء ملاحظة قيد وبشرط لا ملاحظة عدم ذلك القيد ففي مقام اللحاظ اختلاف وتباين بين هذه الاعتبارات الثلاثة فما دام في مقام اللحاظ تباين بين هذه الاعتبارات الثلاثة فطبعا بين كثير من هذه الاعتبارات وهو لا بشرط وبشرط الشيء بين قسمين في هذا المقام يصير تباين في مقام اللحاظ وحتما المقصود من الأقل لا بشرط والأقل المقيد بالمقدار الزائد في مقام جعل وجود لهذا الأقل ففي مقام زاد الوجود حتما المولى إما لاحظ تسعة أجزاء بدون ملاحظة المقدار الزائد هذا بصير شنو أقل لا بشرط أو لاحظ في مقام جعل الوجوب الأقل مع ملاحظة المقدار الزائد، هيصير الأقل بشرط شيء يعني بشرط المقدار الزائد وهو الأكثر، فأكمل التباين في مقام تعلق التكليف وليس التباين في مقام التحقق والانطباق. المهم هاي هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، المحقق النائي يقول العلم الإجمالي مركب من العلم التفصيلي بقدر الجامع، وشك في خصوصية هذا القدر الجامع. فما دام نعترف بهاتين النقطتين، العلم التفصيلي في هذا البحث عين العلم الإجمالي لا اختلاف بينهما. طيب، على أساس النقطة الأولى يمكن الفرق بين الأقل والأكثر فرق لا بالشرط وبشرط شيء. الآن هذا المعلوم بالإجمال وجودا نفسيا استقلاليا للصلاة، أما هذا الوجود النفسي الاستقلالي متعلق بتسعة أجزاء، تسعة أجزاء لا بشرط عن الزيادة، وإما متعلق كذلك بتسعة أجزاء لكن هذه التسعة مقيدة بالمقدار الزائد. على أساس النقطة الأولى يصير هذا العلم الإجمالي وجودا نفسيا استقلاليا لكن متعلقه إما تسعة أجزاء لا بشرط وإما تسعة أجزاء بشرط الزيادة، لأن لا فرق بين الأقل والأكثر إلا هذا الفرق، فرق لا بشرط وبشرط شيء. هذه النقطة الأولى استفدناه في بيان هذا العلم المعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال هو وجودا نفسيا استقلاليا متعلق ومردد بين أقل لا بشرط وبين أقل بشرط شيء بشرط الزيادة. الآن نأتي إلى العلم التفصيلي. علم التفصيلي بالوجود النفسي للأقل يعني تسعة أجزاء معلوم بالتفصيل، لكن نشك في ماذا؟ في كون هذا الأقل وجود النفسي استقلالي أو وجود نفسي ضمن. شنو معنى الاستقلالية والضمنية؟ يعني معنى بالتفصيل هل الوجود النفسي ضمن أقل، هذا هو المعلم بالتفصيل، لكن نشك في ماذا؟ في كون هذا الوجود النفسي استقلاليا أو ضمنيا. الاستقلالية هنا عدم الشعور، وجود نفسي لتسعة أجزاء مع خصوصية شنين عدم الشنين لغير ما يتعلق به، هذا معنى استقلالية. وأما معنى الضمني شنين وجود نفسي لتسعة أجزاء لكن هذا الوجود يسري من التسعة إلى غيره وهو المقدار الزائد. إذا ترى هذا الوجود يسري إليه إلى المقدار الزائد، المقدار الزائد شرط بالأقل كما قلنا، هذا معنى الضمن. فهل هذا العلم التفصيلي بالوجود النفسي مع الشك في استقلاليته وضمنيته، استقلاليته يعني لا يشمل غير ما يتعلق به، والضمن يعني يشمل وينبسط من تسعة أجزاء إلى الجزء العاشر والجزء العاشر شرط بالأقل، هذا معنى الاستقلالية والضمنية. هل هذا العلم التفصيلي غير العلم الإجمالي؟ لا، نفسه وعلمه. ليش؟ لأن هذا العلم التفصيلي علم بالقدر الجامع وهو الأقل تسعة أجزاء، شك خصوصيته، خصوصيته شنو؟ إما الاستقلالية وإما الضمنية. الاستقلالية شنو؟ الاستقلالية فسرناه عدم الشمول لغير ما تعلق به، عدم الشمول لغير ما تعلق به، هذا معنى الله بشكل يعني لا بشرط تسعة أجزاء لا بشرط. إذا ما يشمل هذا الوجود غير ما تعلق به وهو التسعة أجزاء، كان شنو معناته؟ يعني هذه الأجزاء التسعة بنحو لا بشرط متفهم. وأما الضمنين والميل شنو معناته؟ يعني هذا الوجود من التسعة يسري ويشمل الجزء الآخر، وهذا الجزء الآخر شرط لهذه التسعة. هو معنى الوجود النفسي الضمني، هو معنى شنو؟ أن الأقل بشرط شيء. فهذا العلم التفصيلي على أساس النقطة الثانية علم إجمالي، لأن قلنا أن العلم الإجمالي مركب من العلم بقدر الجامع والشك الخصوصي. هنا ما دام لنا علم بوجود النفسي للأقل هذا هو القدر الجامع، لكن نشك في خصوصية الاستقلالية وخصوصية الضمنية. هل هذا الوجود النفسي للأقل استقلالي أو ضمني؟ هذا الشك في الضمنية والاستقلالية هو في الحقيقة شك في الله بشرطية وبشرطية شيء. فما دام هذا الشك في الاستقلالية والضمنية في الحقيقة شك في الله بشرطية وبشرط الشيء، معناه أن هذا العلم التفصيلي هو علم بقدر الجامع وهو الأقل، وشك في الخصوصية صار نفس العلم الإجمالي. لكن فقط هنا التعبير شنو كان؟ الوجود النفسي الاستقلالي، لكن متعلقه الأقل لا بشرط أو متعلقه أقل بشرط شيء. فقط اختلاف في التعبير موجود، وجود نفسي استقلالي متعلقه شلون؟ أقل لا بشرط أو أقل بشرط شيء. فهنا وجود نفسي لكن نشك في استقلاليته وضمنيته، هو الشك في الاستقلالية والضمنية هو نفس الشك في الله بشرطية وبشرط شيء. والاستقلالية فكرنا عدم الشمول لغير ما يتعلق به، يعني لا بشرط بالنسبة لمقدار الذات. والضمنية هنا بشرط شيء، يعني ضمنية كل يسري من التسعة إلى المقدار الزائد، والمقدار الزائد شنو؟ شرط للأقل، هذا بشرط شيء. لذلك ما في فرق بين هذا العلم التفصيلي اللي فرضناه بالنسبة للأقل وبين العلم الإجمالي، فقط فرق في التعبير. هناك المعلوم بالإجمال نقول وجود نفسي استقلالي متعلق شنو؟ مردد بين الأقل لا بشرط وبين الأقل بشرط شيء. هناك فقط تعبير استقلالية للوجود، وإلا في الحقيقة وجود نفسي للأقل إما أقل لا بشرط وإما أقل منه بشرط شيء. أنت تهضم الاستقلالية من هذا المعلوم بالإجمال، لأن في الحقيقة ما في فرق بين وجود نفسي استقلالي يكون متعلقه مردد بين الأقل لا بشرط وبين الأقل بشرط شيء، وبين هذا الكلام اللي في المعلومة بالتفصيل وجود نفسي للأقل لكن نشك في استقلاليته وضميته. هذا الشك في الاستقلالية والضمية هو الشك في بشرطية هذا الأقل وبشرط شيئية هذا الأقل. فلذلك هذا العلم التفصيلي عين العلم الإجمالي، ما دام صار عين العلم الإجمالي هذا العلم التفصيلي لا يكون منجبا من خلال العلم الإجمالي، وإلا يستلزم أن يكون العلم الإجمالي موجبا بالإنحلال نفسه، وهذا مستحيل. فالإنحلال العلم التفصيلي إذا كان العلم التفصيلي متعلقا بطرف من المعلوم بالإجمال، فنريد طرف المعلوم بالإجمال هو طرف المعلوم بالإجمال هو الأقل لا بشرط مع هذا الخصوص. إذا كان علما تفصيليا بالأقل لا بشرط هذا العلم التفصيلي يكون موجبا من خلال العلم الإجمالي بالوجود النفسي الاستقلالي المردد بين كونه للأقل لا بشرط أو للأقل بشرط شيء. لكن هنا هذا العلم التفصيلي ما دام وجود النفسي لكن يشك في استقلاليته وضمنيته، هذا بصير عين العلم الإجمالي الأول، مو أنه علم تفصيلين بالطرف، علم تفصيلين بالطرف اذا كان علم تفصيلي بوجود النفسي للاقل لا بشرط، لا بشرط يعني بنحو الاستقلالي. اذا كان علم بوجود نفسي استقلالي بالنسبه للاقل هذا بصير علم تفصيلي يوجد من خلال العلم الاجمالي بالوجود النفسي الاستقلالي المردد بين كونه الاقل لا بشرط او الاقل بشرط شيء. والحال ان العلم التفصيلي هنا هو الوجود النفسي المتعلق بالاقل لكن الشك في خصوصيته استقلاليا او ذميه يقول استقلاليا وذميه في الحقيقه ترجع الى لا بشرطي وبشرطي شيء. فما صار فرقا بين هذا العلم التفصيلي والعلم الاجمالي الا في التعبير. هنا التعبير وجود نفسي استقلالي متعلق مردد بين الاقل لا بشرط وبين الاقل بشرط شيء. هنا التعبير شيء اخر وهو الوجود النفسي للاقل هاي علم تفصيلي ولكن الشك يجيه في خصوصية انه استقلالية او بنية يعني هنا اقل بشرط او بشرط شيء. اختلاف التعبير يا الا هذا العلم التفصيلي عن العلم الاجمالي. هذا اشكال المحقق النائي على الرد الثاني لكلام الشيخ الانصاري ولا يعترف بعلم تفصيلي في هذا المقام. السيد الشريف مثل ما اجاب عن الاشكال الاول يجيب عن الاشكال الثاني فيقول الاطلاق فحتما احنا عرفنا في تحليل رد المحقق النائي ان الاستقلالية ترجع الى اللا شرطي معنى من ناحية المعنى شيء واحد. استقلالية جنة معناها عدم الشمول لغير ما تعلق به هذا هو الاستقلالية. وبالنتيجة اذا ما يشمل هذا الحكم غير ما تعلق به ما تعلق به جنة لا بشرط. هكذا كنا في توضيح كلام المحقق النائي. الان ما دام الاستقلاليه ترجع الى الشرط والاطلاق السيد الشهيد يقول الاطلاق ولا بشرطيه في تفسيران تفسير للسيد الخوي رحمه الله عليه لحاظ عدم دخل القيد في الحكم وأما بنظر السيد الشهيد تبع المحقق الاصفهاني عدم ملاحظة الفرق كان معروف في اعتبارات المهية. المهية لا بشرط يعني المهية تلحظ بدون ملاحظة الشيء الخارج عن هذه المهية مثل الرقبة لما تلحظ من جانب المرأة في أمره بيعتق رقبتين ملاحظات الرقبة بدون ملاحظة قيد خارج عن هذه الرقبة وهي قيد الإيمان. فعدم ملاحظة القيد هو لله بشرطه كما قال المحقق الاصفهاني وتبع عند المحقق الاصفهاني تبع السيد الشهيد كذلك بين الاطلاق عبارة عن عدم ملاحظة القيد. فلذلك الاطلاق سواء كان عدم ملاحظة القيد او لحاظ عدم دخل القيد ليس امرا زائدا على المطلق في مقام البحث المطلق فيه الاقل الا بشرط. هذا الاقل الا بشرط الا بشرط يقول ان تستعمل عدم ملاحظة القيد او عدم دخل قيد في الحكم حكم الاقل في كلتا الصورتين هذا الباب الشرطية لا تدخل في العبدة لأن كل أمر عدمي هل أمر عدمي على أساس عدم اللحاظ لا لحاظ العدم لحاظ العدم كذلك ولو نفس اللحاظ يريدون لكن متعلق اللحاظ فيه عدمي فهذا العدم عدم دخل القيد أو عدم القيد عدم ملاحظة القيد أمر عدمي إما اصلا يفصل بشرطية عدم وهو عدم الملاحظة او لحاظ العدم. على كلام بصير تضاد بين لحاظ الدخل ولحاظ عدم الدخل، تضاد من ناحية اللحاظ، لكن الملحوظ فيه عدم الدخل، وعدم الدخل لا يتعلق بالأهدى. المهم السيد الشهيد يقول لا مو عدم لحاظ عدم القيد، حتى بيصير بشرط لا لحاظ عدم الدخل القيد. اما اذا قلنا لحاظ عدم القيد يعني عدم الى الدخل بيصير بشرط لا، لا بشرط لا الى دخل القيد، ما الى دخل. لحاظ عدم دخل القيد لا بشرط، هذا بنظر السيد الكوفي، هذا يختلف عن لحاظ عدم القيد. عدم القيد يعني عدم القيد الى الدخل في الحكم، من القيد الشرطي لا. هذا الفرق بين لا بشرط ولا بشرط لا بنظر السيد الكوفي. هناك لحاظ عدم القيد يعني عدم القيد له دخل في الحكم، اما في لا بشرط لحاظ عدم الدخل القيد، هذا لا بشرط. المهم كما كان اطلاق لحاظ عدم دخل القيد او عدم لحاظ القيد امر عدمي لا يدخل في الاهدى، فهذا معناه ان هذا المعلوم بالاجمال وجود نفسي استقلالي. هاي الاستقلالية اللي بالنتيجة هي الاطلاق فلا يدخل في الاهدى، في الاهدى يدخل فقط في وجود النفس، ما دام وجود النفس في الاهدى يدخل في الاهدى بهذا المقدار يكون منجزا هذا العلم الاجمالي، بمقدار تنجزه هذا المعلوم بالاجمال ينحل الى الاقل لا بشرط. شلون؟ يعني نفس الاقل منجز سواء كان وجود النفس بالاقل استقلاليا او ضمنيا. على اي اساس وجود النفس بالاقل منجز سواء كان استقلاليا او ضمنيا؟ احنا شرحنا في الدرس السابق اذا كان استقلاليا استقلالية كما قلنا عدم الشمول غير ما تعلق به، بتعبير اخر يرجع الى اللا بشرطية، لا قل اللا بشرط هل اللا بشرطية، وبتعبير اخر الاستقلالية ما تدخل في العهد من الوزن. صحيح؟ نأتي الى خصوصية الضمان، الضمية تدخل في العهد لكن شنو المشكوك كما قلنا في الدرس السابع، يعني قابل ان يدخل في العهد لكن شنو مشكوك، لأن الضمية جل معناه أن الوجود النفسي تعلق بالأقل وانبسط إلى المقدار الزائد بحيث يكون المقدار الزائد شرطا للأقل. إذا كان الإنسان مسؤولا بالنسبة للشروط يكون مسؤولا بالنسبة للشرط، طبعا يكون مسؤولا بالنسبة للشرط. مثلا الإنسان مسؤولا بالنسبة للصلاة يكون مسؤولا بالنسبة للطهارة، لأن الطهارة شرط للصلاة، فإذا كان الصلاة في عهدة المكلف فحتما الشرط ذلك في عهدة المكلف. هنا لو كان الوجود بالأقل وهذا الوجود صرى وانبسط إلى المقدار الزائد وهو الجزء العاشر، الجزء العاشر يجزء شرطا للأقل كما قلنا، هذا معناه الوجود المسكين بالنسبة في العهدة، لكن شنو كل مسكين مشكوك، فالانبساط وشرطية المقدار الزائد بالأقل مشكوك، مدام مشكوك لا يدخل في الأرض ولا قابلية، لكن هنا ما في علم اللي يدخله في العهدة، أي شيء اللي يدخل في العهدة، العلم يدخل شيء في العهدة، فهنا هذا المقدار الزائد قابل أن يدخل في العهدة، لكن هذه القابلية منتفية، انتفى القابلية موجود لكن انتفى، ما وصل إلى مرحلة الثانية لأن العلم ما موجود. الشك الدنيا يعني شنو؟ يعني أقل هل مشروط بالمقدار الزائد أو مو مشروط؟ إذا مو مشروط بالله بشرط الاستقلالية، واذا كل فرجل بشرط شيء فهذا مشكوك. ما دام مشكوك ما يدخل في العقد. فسقط منجز هو هذا الاقل وجود النسي بالاقل منجز. لكن تنجزه اذا كان ضمنيا لا على اساس ان الوجود النسي الضمني اليه تنجز. على اساس ان الاكثر منجز. شلون يصير الاكثر منجز؟ ليش من المقدار الزائد من واجب جرين البراءة؟ قلنا في الدرس السابق انه الاكثر تنجزه قابل للتجزئة والتبعية. الاكثر بمقدار المعلوم وهو الاقل منجزه. فانتفاء الاكثر بترك الاقل يأتي حكم العقل باستحقاق العقوبة. بتعبير آخر الأكثر بالمقدار المعلوم وهو الأقل العقل يحكم بوجود إتيان إتيان الأكثر بالمقدار الأقل. وبتعبير آخر العقل يحكم باستحقاق العقوبة على ترك الأكثرين إذا كان ترك الأكثر ناشئا من ترك الأقل. أما هذا الأكثر من حيث المقدار الزائد ليس بالمجزين زائن الأكثر بالمقدار الزائد مو معلوم مشكوك. فيزول الأكثر من حيث منجز ومن حيث غير منجز. فلذلك إذا قلنا بالتبعض في تنجز الأكثر يأتي هذا الامتنان بالمقدار المتنجز المعلوم بالإجماع المنجز من دون مقدار بالوجود النسبي. وقلنا الاستقلالية ما تدخل في العهد ما دام ما تدخل في العهد بهذا المقدار المنجز ينحل وجود نفسي من الأقل منجز على كل حال سواء كان هذا الوجود النفسي المعلوم بالإجماع تعلق بالأقل فوجود النفسي الأقل منجز او تعلق بالاكثر هذا الوجود النفسي الاستقلالي اللي معلوم بالاجمال بمقدار تنجزه متعلق بالاكثر. الاستقلالية قلنا ما تدخل في العهدة. اذا تعلق بالاكثر فالوجود النفسي الضمني بالنسبة للاقل منجز تنجزه بتنجز الاكثر من اذا تنجز حاله. لان وجود الاكثر من حيث المقدار المعلوم منجز. أما من حيث المقدار المجهول والمكتوب وهو المقدار الزائد ليس بالمجهول. فإذا ترك المقدار الزائد وبترك المقدار الزائد يترك الأكثر فهنا هذا الأكثر ليس بمنجزين. فصار هناك تبعيض في تنجز وجود الأكثر. فلذلك الوجود النفسي للأقل منجز على كل حال سواء تعلق وجود النفسي الاستقلالي بالاقل فتنجز وجود النفسي الاقل واضح او تعلق هذا الوجود النفسي الاستقلالي بالاكثر فالوجود النفسي من الاقل ضمنيا هذا ينجز بتنجز الاكثر. لكن بتنجز الاكثر الاكثر ينجز بمقدار الاقل اللي هو المعلوم وليس منجزا بالمقدار الزائد اللي هو المجهول. فلذلك بتعبير السيد الشهيد الاستقلالية والضمنية لا تدخل في العهدة. لكن الفرق بين عدم دخول الاستقلالية في العهدة وبين عدم دخول الضمنية في العهدة عدم دخول الاستقلالية في العهدة لأن الاستقلالية أمر عدمي العهدة ويتعلق بها أمر عدمي. أي شيء المطلوب يقدر يكلف يحققه ويعمله هذا يدخل في العهدة. وأما الضمير صحيح قابل لأن يتعهد المكلف لكن هذا الضمير مشكوك لأن كل الضمير هو وجود نفسي متعلق بالأقل يسري إلى المقدار الزائد بحيث يكون المقدار الزائد شنو شرطا للأقل فقابل لأن يدخل في العهدة. لكن ما دام غير معلوم تجري البراءة بالنسبة لهذه الشرطية شرطية المقدار الزائد للأقل. فلذلك الوجود النفسي للأقل منجزون على كل حال. أما إذا كان النظر إلى مقام الجهل فكلام الشيخ النائم تمام، جهل الوجود النفسي الاستقلالي لما ينحل إلى علم تفصيلي بالوجود النفسي للأقل المردد بين كونه ضمنيا واستقلاليا، فكلام الشيخ النائم تمام أن هذا العلم التفصيلي بالوجود النفسي للأقل المردد بين كونه استقلاليا أو ضمنيا عين علم في الوجود النفسي استقلالي فقط. هناك تعبير الاستقلالي، هنا الحليم تعبير مردد بين كونه استقلالي وجميع، لأن الاستقلالية هناك كمان مردد وجود نفس الاستقلال من الأقل أو من الأقل بشرط المقدار الزائد. المتعلق الاستقلالية وجود النفس من الاستقلال مردد بين كونه أقل لا بشرط أو أقل بشرط شيء اللي هو الأكثر. هنا لما نقول وجود نفسي مردد بين الاستقلالية والدنيا نفس ذاته كما شرحنا، ففي مقام الجعل كلام المحقق فيما يقدر عليه، لكن في مقام شغل الدنيا والتنجز هذا المنجز بالعلم المجمالي والحل. الظاهر الثاني ان وجود الاقل اذا كان استقلاليا فمتعلقه الاقل مطلقا من حيث الانضمام الزائد وعدمه، وإذا كان ضمنيا فمتعلقه أقل المقيد بالضمان الزائد. وهذا يعني إننا نعلم إجمالا إما بوجود التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة، والمقيد مباين المطلق، مباين المطلق في مقام التحقق أو في مقام تعلق التكليف، طبعا في مقام تعلق التكليف لأن مقام تعلق التكليف هو مقام ملاحظة المتعلق، متعلق إما يلحظ لا بشرط وإما يلحظ بشرط شيء، أقل لا بشرط وأقل بشرط شيء في مقام اللحظ تباين بين المطلق والمقيد. والعلم التفصيلي بوجود التسعة على الإجمال مو معلوم أنه ضمني أو استقلالي، ليس إلا نفس ذلك العلم الإجمالي بعبارة الموضوع. فلا معنى لإنخلال هذا العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي اللي هو عين العلم الإجمالي. ويلاحظ هنا أيضا كما في الرد على الإشكال الأول على كلام الشيخ الأنصاري أن الإطلاق سواء كان عبارة عن علم لحاظ القيد اللي هو كلام المحقق الإصفهاني أو لحاظ عدم دخل القيد اللي هو كلام السيد الخوئي، هذا الإطلاق لا يدخل في العهدة، لأنه هذا الإطلاق يقيم الصورة الذهنية وليس له محتيا ومرئيا يراد إنجاب هذا زائدا على ذات الطبيعة بخلاف التقييد إلى شيء زائد مرئيا من مرئي هو القدر الزائد، قدر الزائد شرطا للأقل. فإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالإطلاق والتقييد فهو غير ممكن، لأن الإطلاق لا يقبل التنجيز. وإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالوجود بالقدر يقبل التنجيز وهو تسعة أجزاء، إما لا بشرط وإما بشرط شيء ويدخل في العهدة فهو منحل، يعني بحسب التنجيز هذا المعلوم بالإجمال وهو الوجود النفسي الاستقلالي. الاستقلالية لا تدخل في العهدة، الوجود النفسي تدخل في العهدة بالعلم الإجمالي. هذا الوجود النفسي لما يأتي إلى الأقل بصير معلوما بالتفصيل بالنسبة للأقل، لكن الأقل مردد بين وجود النفسي الاستقلالية الدنيا الاستقلالية الدنيا الاستقلالية التي معناها ان الاقل فقط داخل في العهد، اما دخوله في العهد على فرض الدنيا لا على اساس انه بنفسه يدخل في العهد، الاكثر باعتبار هذا المقدار يدخل في العهد. هاي اللي شرحناه حتى لا يستلزم بعض المحظورات، ولا كلام السيد الشهيد لا يثير الى هذا المعنى. من يريد إثبات التمجد للعلم من جانب الوجود بالقدر الذي يقبل التمجد ويدخل في العهد تهرين الحل الوجود النفسي داخل في العهد هذا المعنى من زمان وبهذا المقدار ينحل. ولكن سيظهر مما يلي أن دعوة الانفلال غير صحيح إن شاء الله في الدروس الواحدة. صلى الله عليه وسلم وآل محمد.